يا رحيم. آمن له عنت الوجوب ذلة يا عالما بسريرتي وبنيتي يا يا سيدي يا خالقي يا رازقي يا عمدتي في شدتي يا عمدتي يا اشتد مني الكرب وانقطع الرجاء اشتد مني الكرب وانقطع الرجاء ما لي سواك يا شكيتي يا رب يا ربي إني عند بابك واقف يا يا رب إني عند بابك واقف مستمطر الرحمات فارحم غربتي يا من إليه يا رب القلوب تقول يا رب يا رب يا يا من إليه المشتكى والمرتجى فرج بفضلك يا إلهي بفضلك يا إلهي كربتي يا رب يا من وقفت ببابي متضرعا يا وقفت ببابه متضرعا أنت العلي بفاقتي وبذلتي كل الأبواب لقد قد غلق إلا باب الأحد الصمد كل الأبواب لقد غلق إلا باب الأحد الصمد هو خالقنا هو رازقنا وملاذ الداعي ذي المدد أنت الحنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان أنت الحنان أنت الحنان وأرفق بي من رفق الوالد بالولد أنت الحنان يا وأرفق بي من رفق الوالد بالولد لا زلت إليك أمد يدي لا زلت إليك أمد يدي يا إليك أمد يدي إليك أمد يدي لا زلت إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أرد رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحد يا رب رزقي يسره بلا تعب كي لا أحتاج إلى أحد يا حافظني من كل أذى حفظ الأشبال مع الأسود أنت المرجو يا رب أنت المرجو يا رب أنت المرجو يا رب أنت المرجو وغيرك لا أرجوه وحقك يا سندي اقضي يا رب حوائجنا اقضي يا رب حوائجنا دبر يا رب مصالحنا فسواك مدبر لم أجد فتاح فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح فتاح افتح لي باب هدى لأنال القرب مع الرشد فتاح افتح لي باب هدى لأنال القرب مع الرشد لطريق الحق فوفقنا وامنن بالقرب مدى الأبد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن يلجي المهموم من الشدد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله كن لي غوثا من كل بلاء من كرب الحال وغول غازي كن لي غوثا يا رب كن لي غوثا من كل بلاء من كرب الحال وهول غادي واصرف عني ما يفتنوني واصرف عني ما يفتنوني ألهمني أسباب الرشد يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله ضاقت بالأرض بما رحبا فسواك غياثي لم أجدي ضاقت بالأرض بما رحبا فسواك غياثي لم أجدي طهر يا رب طهر يا رب طهر يا رب طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد هون هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن يلجي المهموم ينجي المهموم ينجي المهموم من الشدد يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطبا زاد اضطراري يا رب إني للفرج طال انتظاري يا عليما بذلتي وانكساري يا رب رب إني للفرج طال انتظاري يا عليما بذلتي وانكساري قمت بالباب أرتجي منك فرجا يا رب يا خبيرا يا خبيرا يا خبيرا بفاقتي واضطراري أنا عبد يا سيدي أنا عبد من شأني النقص لكن ليس لي طاقة على الاختبار وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المليء افتقاري ربي فانظر إلي نظرة فرج ربي فانظر إلي نظرة فرج ربي فانظر إلي نظرة عفو وأغثني في عسرتي ويساري يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري طال انتظاري متى فرج الله متى فرج الله متى فرج الله ضع فيما يخفاك يا رب الأفلاك لا أرجو سواك فامنحني رضاك رحمك رحمك ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله رحمك رحمك ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله شأني العصيان شأنك الغفران فاغفر لي ما كان يا رب الإحسان وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن يا من أنت الله يا من أنت الله يا من أنت الله وعفو يا رحمن يا من أنت الله يا من أنت الله يا من أنت الله حال المسلم يدمع العينين يا رب حال المسلمين يدمع العينين بغداد فلسطين يعلوها الأنين يا رب الكونين متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله يا رب الكونين متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله يا رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري طال انتظاري طال متى فرج الله متى فرج الله متى فرج الله طال انتظاري فرج يا الله يا رب فرج يا الله فرج يا